فخالف نبذام الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وسالوا من سالبتم وحارب من حاربتم. فقال له البراء بن معرور: ابسط يدك يا رسول الله. من الله شجاع شيء فوق الوصف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.